إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في شرح الكتاب 24 من كتب هذا البرنامج، ألا وهو كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله ثم البدعة، ولا صح؟ نعم، ثم البدعة، وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهي إما أن تكون بمكفر أو بمفسق. الخلاصة مما سيذكره، البدعة نوعان، مفسقة ومكفرة. أما المكفرة فقال لك عامة أهل العلم لأنه لا يقبل صاحبها مطلقا، كان عنده بدعة مكفرة فلا يقبل، لا تقبل روايته مطلقا. والقول الثاني أن هذه البدعة، هو سيذكر أنه التكفير يعني يتفاوت وكذا، فإن كان يعني ظهر عناده بأن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فلا تقبل. أما إذا كان متأولا وكان يعني في نفسه موثوقا في خبره كذا فإنه يقبل، لكنه اعترف أن الجمهور على ردها إيش؟ مطلقة. ويبعد أن يكون دين الله عز وجل مثلا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحفظ إلا عند مكفر ببدعته، الله أعلم. هو المعتبر وأهل الحق وأهل السنة، أما نقول كل الطوائف يكفر بعضها بعضا هذا فيه نظر. طيب، الشيء الثاني البدعة المفسقة، يعني أنها ليست مكفرة، فهذه فيها إشكال من جهة أنها مفسقة لكن هذا الرجل متأول يعني يظن أنه على الحق، فاختلفوا فيه اختلافا كثيرا. ومن ما قيل فيه من أشهر الأقوال فيه أنه لا يقبل الداعية ويقبل غيره. وفي الحقيقة أن حتى البخاري مثلا عنده بعض الدعاء إلى البدعة روى لهم، ولهذا قال العلماء الأصح أن هذا يعني هذا له مآخذ النهي عن رواية. لماذا ينهى عن الرواية عن المبتدعة؟ هناك مآخذ متعود أو متعلق بالمبتدع نفسه، وهو زجره مثلا والإنكار عليه حتى يرجع عن بدعته، هذا مآخذ. مآخذ ثاني متعلق بالآخذ حتى لا يفتتن ببدعته ويتأثر به، لأن الإنسان إذا خالط المبتدع يتأثر به. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذروا. وما أخذ ثالث متعلق بغيرهما، وهو ألا يكون داعيا بفعله للناس إلى إيش؟ إلى الأخذ عنه، لأنهم إذا أخذوا عنه ربما تحصل لهم نفس المضرة. فحتى لو أنت لا تتأثر لكن أخذت أمام الناس عنه، فالناس يظنونك أنك راض عن طريقته وعن كذا، ويخالطونه فيتأثرون به. طيب، إذن هذه المآخذ غالبا تكون إذا كان الراوي حيا موجودا. أما إذا كان مثلا صار اسما في إسناد، خلاص مات من قديم، من تزجر وعن من تزجر أصلا وعلى من تخاف؟ على نفسك، هي رواية فقط حديث. ولهذا هذا هو السبب الذي نجده في الصحيح وفي غير الصحيح، موجودة إيش؟ رواية مبتدعة كثيرين إذا كانوا مأمونين، لأن نحن نتكلم عن ثقات الثقات، ما نتكلم عن إيش؟ ضعفاء والكذابين، هؤلاء أصلا خارج الموضوع. نحن نتكلم عن رجل ثقة لكنه تأول فابتدع بدعته، تمام؟ فلا شك أن صاحب البدعة الساكت الذي لا يدعو إليها أمره أخف، ولهذا خفف، خاصة إذا كان بدعته متوسطة ليست شديدة، خفف كثير من الأئمة في الأخذ عنه. أما إذا كان إيش؟ من قال خذوا عن ثور واحذروا قرنيه، هو اسمه ثور لكنه يعني شبهه به، فقال لأنه كان مرجئا وقدريا، فقال إيش؟ خذوا عنه واحذروا قرنيه، يعني بدعته. ولكن إذا كان مجرد يعني اسم في إسناد خلاص لا نتوقف في رد رواية إذا كان ثقة حافظا ضابطا متأول، تمام؟ نعم، الآن نمر على كلامي في يتعلق بالبدع أو أهل البدع رواية المبتدعة. قال ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن، وهي إما أن تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبه الجمهور، وقيل هذا قول ثاني ضع عليكم اثنين يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرته مقالته قبل ولو كانت بدعته كفرية. والتحقيق في رأي ابن حجر أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، وأظن في نسخة مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فليست العبرة بتكفير البدع، العبرة بتكفير أهل السنة. فالمعتمد أن الذي وترد روايته من أنكر. وثم هناك طبعا فرق بين التكفير العام والتكفير المعين. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من ينتقد عكسه، هكذا قال. فأما من لم يكن بهذه الصفة انضم إلى ذلك ضبط لما يرويه مع ورع وتقوى، هذا للورع والتقوى مع البدع المكفرة، يعني قد يتأول يعني إنسان مثلا إلى هذه الدرجة وهو صاحب بدعة مكفرة. على كل الله يحفظ سنة رسوله، فلا مانع من قبوله. والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وهذا لكن لا يقتضي رد الرواية، إنما يقتضي يعني الحذر في الأخذ عنه وعدم نشر ذلك. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، في إشارة إلى أنه إذا انفرد به فإن مصلحة حفظ الرواية أهم. وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم في بعض الأقوال. وقيل بل إذا استحل الكذب نصرة مذهب له ونسب للشافعي، إذ يقول أقبل من غير خطابية ما نقلوا، لأن الخطابية يستحلون شهادة بالزور لمخالفين. وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمل على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضي مذهبه، وهذا في الأصح. هذا في بعد، كيف يكون ثقة ثم نقول إيش يقتضي تزيين؟ اللهم إلا أن يقال الرواية بالمعنى يدخل فهمه من غير تعمد، نحن نتكلم عن ثقة، ما نتكلم عن كذاب أو دجال أو إنسان يمكن أن يغير الحديث، هذا أصلا خارج محل إيش النزاع. وأغرب ابن حبان يعني أتى بأمر غريب، فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، وهذا قول غريب، لأن غير الداعية أيضا مختلف فيه ليس متفقا عليه. نعم صحيح، هذا نعم للاستدراك، الأكثر على قبول غير الداعية لكن ليس اتفاقا، لكن الجمهور إلا أن يروي ما يقوي بدعته، اللي هو غير الداعية إذا روى ما يقوي بدعته، مثلا شيعي وروى في فضائل أهل البيت وهو غير داعية، أو مثلا مرجئ وروى في ما يؤيد إرجاء أو كذا، قال لك يرد. وهذا أيضا فيه يعني فيه إشكال، لأنه إذا كان ثقة فالأصل ألا، لكنه إذا فرد به بس يكون في شبهة لعله يعني اشتبه عليه أو تساهل في شيء أو كذا، لكن لا يتعمده إلا لكان كذابا. إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب الصحيح المختار به، صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وفيه غير ذلك في الضبط، بعضهم يقول الجوزقاني، بعضهم الشيخ أبي داود والنسائي في كتاب معرفة الرجال، وقد اتهم هو نفسه ببدعة، يعني الجوزجاني يقولون كان يعني شديدا على أهل الكوفة وكذا، كان بعضهم يقول فيه نصب أو كذا. طيب قال، فقال في وصف الرواة ومنهم زائغ عن الحق يعني السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديث ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم أنه يسوي المرويات على وفق مذهبه، وهذا فيه نظر إذا كان ثقة، فيه نظر ظاهر، ولكن وجد في كلام الإمام مسلم ما قد يفهم منه ذلك، يعني قال في بعض الروايات هذا المرجئ رواه هكذا يعني لأنه يوافق مذهبه. قال رحمه الله، ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر والأخير من أسباب الطعن التي تقدم ذكرها، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهذا يؤيد ما تقدم، معناها جانب الخطأ رجح أو ساوى، جانب الإصابة لا يرجح، معناه أنه يخطئ 50% فأكثر مثلا. وقد اختلفت النسخ في اللفظة المتقدمة، كما يعني جاني بعض الطلاب جزاه الله خير شار لي إلى أن المحققين لا يكون غلط وأقل، هذه اختلفت فيها النسخ، حتى بعض شراح النسخ أشار إلى ذلك، لكن هذا يوضح ما تقدم. وهو على قسمين، إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، إن كان دائما سيء الحديث سيء الحفظ قالك هذا بعض أهل الحديث يسميه الشاذ، ومع أن الشاذ المعروف أن يكون يعني راويه فيه نوع من القوة، أو كان سوء الحفظ طارئا على الراوي، يعني طارئ معناها جاء بعد أن لم يكن، حصل بعد أن لم يكن، لم يكن سيء الحفظ ثم صار سيء الحفظ، قال إما لكبره مثلا خريفة لتقدمه في السن نسي صار ينسى، أو لذهاب بصره مثلا كان يروي من كتابه فذاب بصره وحفظه ليس بذاك، فبعد أن كان يعتمد على كتابه وصحيح الكتاب صار يروي توهما فساء حفظه، بمعنى أنه يروي من حفظه السيء صار بعد الكتاب، كان يعتمد على أو لاحتراق كتبه أو عدمها أو ذهابها، المهم أي سبب كان يعتمد على الكتب فذهبت وصار يروي توهما من حفظه الضعيف، فهذا بعد أن كان ثقة بسبب اعتماد على الكتاب لأن ضبطه كان ضبط كتاب تحول إلى حفظه وحفظه ليس بذاك، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه، هذا هو فساء، فهذا هو المختلط. الاختلاط معناها أن الراوي يحصل له سبب يسوء حفظه به، إما لخرف أو لذهاب كتب أو نحو ذلك، يقولون إيش هذا الراوي اختلط. هناك كتب كثيرة في المختلطين، كواكب النيرات وغيره في كتب متعددة. والحكم فيه، ما حكم الراوي المختلط؟ من حدث عنه الرواة عنه ثلاثة أقسام، إما أن يكون روى عنه قبل الاختلاط فقط وبعد أن اختلط لم يقربه وهو كان ثقة في الأول، هذا ما حكمه؟ نقبله لأنه روى كل ما روى عنه نعرف أنه أخذه عنه قبل أن يسوء حفظه وما في إشكال، وإما أن يأخذ عنه بعد الاختلاط فقط وهذا واضح أنه يرد، يعني جاءه بعد أن كبر وصار ينسى وكذا فروايته عنه ضعيفة، وإما أنه لم نعلم أخذ عنه قبل وبعد أو لم يتميز، حينئذ نتوقف حتى يتبين لنا. ولهذا أهل العلم يهتمون كثيرا بالمختلطين، من الذين رووا عنهم إيش قبل الاختلاط، ومن الذي روى عنه بعد الاختلاط، ومن الذي متميز. وشيخنا رحمه الله عنده منظومة في ذلك، أخذ من كتب الذين كتبوا يعني في ذلك فنظمه، نظم الشيخ محمد علي آدم منظومة في ذلك، مثلا يقولون يزيد بن هارون، وربما كان هناك ضابط، فمثلا يقولون من أخذ عنه ببغداد فهو جيد، من أخذ عنه بكذا فهو بعد أن سائش حفظه، هكذا هذا من حفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لو اختلط جابوا خبرك، جاءوا بخبرك وفصلوا فيك، ومن روى عنك كذا ومن روى عنه كذا ومن روى. قال والحكم فيه أن من ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، أخذين عنه وربما بالبلاد أو كذا، مثلا يقولون بالمدينة كان جيدا فإذا روى عنه المدنيون فهو جيد، وإذا روى وهكذا، وهذا باعتبار أخذين عنه لكن باعتبار ضوابط. ومتى تبع السيء الحفظ، وهذا أيضا يدخل فيه قريب منه الضعف النسبي، ضعف النسبي معناه مثلا ضعيف، إذا روى عنه فلان فروايته ضعيف، إذا روى عنه فلان فهو ثقة، مثلا إذا روى عنه البصريون حديثه جيد، إذا روى عنه الكوفيون حديثه فيه نظر، ويقوم بسبب هذا مثلا أنه هنا كان يحدث من كتبه وكان متثبتا أو غير ذلك. وأحيانا بالشيوخ يقولون مثل إسماعيل بن عياش مثلا، والأول مثل علي بن المبارك الهنائي، والثاني هذا مثل إسماعيل بن عياش، يقولون مثلا إذا روى عن الشاميين أهل بلدي فهو حسن الحديث، إذا روى عن غيرهم حجازيين العراقيين فهو إيش ضعيف. ومثلا ربما كان مثلا ضعيفا في بعض المواضيع دون بعض، إذا كان مثلا متخصصا في القراءات في كذا في كذا مثلا، هذا عنده نوع أو يتخصص في شيخ معين مثلا أو في وهكذا، فيكون هذا اسمه ضعف نسبي، يعني ليس ضعيفا مطلقا ولا ثقة إيش مطلقا، بل في تفصيل. ومتى تبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوق، وأحيانا يكون ثقة في جميع الشيوخ إلا شيخا واحدا، لأنه مثلا أخذ حديثه كسفيان بن حسين مثلا ثقة إلا في الزهري، يقولون أخذ حديثه ثم لما وكتبه لما أراد أن يعني يتحفظه طارت منه الأوراق وضاع، فصار يحدثه قبل أن يحفظ بالتوهم فصار ضعيفا فيه وهو ثقة في غيره مثلا، فهذا أيضا ضعف إيش نسبي. وهكذا قال كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. نعم. ومتى تبع السيء الحفظ، الآن يتكلمنا عن حسن لغيره، يقول لك إذا كان في ضعف يسير وتقوى من طريق أخرى فبالمجموع إيش يصير حسنا لغيره، لكن بشرط أن يتابعه من هو مثله في الضعف اليسير، لا يتابعه إنسان هالك متروك أو موضوع المتروكون والكذابون، هؤلاء لا يلتفتوا إليه ولا يفرحوا بمروياتهم وكأنها عدم، لكن إذا كان ضعيفا، الضعفاء نوعان، ضعيف ضعفا يعتبر ولكنه يعتبر به معناه في الاعتبار في الشواهد في المتابعات رغم ضعفه نستفيد من روايته، وأما إذا كان لا يعتبر به معناه شديد الضعف ارمي به حديثه لا قيمة له، هذا لا يقولون هذه لا يفرح بها روايته ولا يأخذ بها، وروى ولا ما روى واحد. أما الضعفاء الذين لم يصلوا إلى هذه الدرجة فروايتهم ليست كعدمها، إذا توبعوا فإننا إيش يعني خاصة إذا ما في الباب غير هذا نستأنس به ونستشهد به وقد يكون حسنا لغير بالمجموع. قال ومتى توبع السيء الحفظي الذي الأخير هذا هو بمعتبر كان يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور يعني فيه جهالة يسيرة روى عنه عدد مثلا ليس مجهول الحالي ليس مجهول العيني، والإسناد المرسل في انقطاع مثلا مرسل خاصة المرسل لأن انقطاعه في درجة عالية فوق التابعي والتابعون والصحابة وكذا، الصحابة طبعا كلهم عدول لكن التابعون الغالب عليهم يعني الثقة والعدالة. قال لك وكذا المدلس مثلا معنعن من مدلس، المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، أما إذا عرف عمل به صار متصلا، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، مثلا كنا نشك في أمر 50% 50% فاعتضد هذا مع هذا فتقوى فالاحتمال يكثر، يعني احتمال الصواب كونهم يتوافقون عليه يعني حتى لو ضعيف ضعيف المفروض لو أخطأوا لا يتوافقوا خطأهم، فلما لما توافقوا رجح عندنا أنك أن روايتهم إيش صواب، أن روايتهم صواب، وقلنا سونس له بإيش فإن لم يكونا رجلين فرجل إيش وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إيش إحداهما الأخرى. طبعا هنا هم لا يذكروا بعضهم بعضا يعني ليس المقصود هذا، لكن المقصود أن فضعيفان يغلبان قويا، لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، فالهيئة الاجتماعية فيها قوة ليست في الأفراد، هذا هو المقصود. وإذا نعم قال صار حديثهم حسن لا لذاته بل وصف بذلك باعتبار المجموع، فإذا جاءت من المعتبرين، ما معنى المعتبرين؟ أي الضعفاء ضعفا يسيرا الذين يعني يفرح بمتابعتهم ويعني يعتد بها يعتد بمتابعته، رواية موافقة لأحدهم بخلاف ليش الكذابين والمتروكين هؤلاء لا التفات إليه. قال رجح أحد الجانبين أو رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، كان 50% 50% لما وافقه غيره صار 60 وافقه غيره 70، إذن ممكن نقول أنه حسن لغيره، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، لأن سيء الحفظ هل معناه ما يحفظ مرة في عمره؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، أكيد أنه أحيانا يصيب يعني، ليس المقصود أنه لا يصيب أبدا، فموافقة غيره عليه تقوي جانبه أنه حفظ هذا الحديث، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم، ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه لأن طرقه كلها إيش ضعيف، ما من طريق إلا وفيه ضعف، فالحسن لغيره. ومن الرسائل المشهورة أو من الكتب المشهورة في الحسن لغيره كتاب الشيخ مرتضى الزين معروف هنا عندنا، عنده كتاب في الحسن لغيره يثنون عليه، أنا ما قرأته لكن حتى المشايخ المعاصرون يثنون عليه، وقد قال الإمام أحمد يعني أنه يكتب حديث ابن ليهيعة وكذا، قال لا أني أحتج به إذا انفرد، ولكن يعني معنى الكلام أنه يشد بعضه بعضا أو كذا، وقال الضعيف قد يحتاج إليه في وقت، وأما المنكر فأبدا منكر. قال العراقي وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا، يعني إذا كان الضعف شديدا أو كان شاذا منكرا مثلا أو نعم وإن يقول أو مكذوبا طبعا متروكا فهذا لا يعتبر لا يقوى لا يتقوى. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، حدثنا قال حدثنا قال حدثنا، هذا هو الإسناد، يتكون من أمرين، من صيغ التحديث الأداء وهي حدثنا عن سمعت كذا، ومن أسماء الرواة فلان فلان فلانة فلان، هذا هو الإسناد وهو يحكي لنا طريقة وصول هذا الخبر إلينا. وأما المتن فهو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، قال قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا هو المتن، قال قال قال قال سجد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، هذا هو المتن، قد يكون قوليا قد يكون فعليا قد يكون تقريريا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحلف عند عمر على أن مصياد هو الدجال فسكت مثلا، هذا إقراء وهذا متن. وقد يكون من كلام صحابي أو تابعي أو غير ذلك ما يلزم أن يكون إيش، فهو سيقول لك باعتبار منتهى ينقسم، هو ذكر ثلاث أقسام وأضاف بعضهم رابعا وهو إيش؟ إما أن ينتهي إلى الله تعالى فهو حديث إلهي، أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، أو إلى إيش؟ إلى الصحابي فهو موقوف، إلى أو تابعي فمن دونه مطلقا فهو مقطوع، فهو مقطوع. تمام؟ وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف إيش؟ زكي. ثم هذا منه ما يكون صريحا ومنه ما يكون حكما. فالمرفوع صريحا واضح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. وأما إذا قال الصحابي مثلا الذي لم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل أخبرنا بخبر في المستقبل هو لا يعلم الغيب، معناها أن الغالب أنه أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا نقول مرفوع إيش؟ حكما، لا حكم الرفع. وكذلك إذا فعل فعلا لا يمكن أن يفعل من جهة الاجتهاد، فهذا يقولون إيش؟ يكون إيش؟ وهذا ينتبه له، لأن أحيانا يحصل فيه توسع، فأنت قد ترى أن هذا لا يمكن أن يكون من طريق الاجتهاد، وأنا أرى أنه يمكن أن يكون من طريق الاجتهاد، فهذا أيضا اجتهاد، كونك أنت ترى أنه مرفوع حكما وأنا لا أرى أنه مرفوع حكما. لأن كثيرا من الأمور التي يخبر بها الصحابة وكذا يمكن أن يكون أخذوها من عموم فهم للشريعة من القرآن من كذا، فلا ينبغي أن يتوسع بعض يعني من تأخر عندهم توسع في نسبة الحديث. هذا الأصل أن القول ينسب إلى قائله، أما كل شيء نشك فيه. مثلا إذا زخرفتم مثلا مصاحفكم أو مساجدكم وكذا وزينتم مصاحفكم وكذا فالدمار عليه، هذا قاله بعض الصحابة، فكثير من المعاصرين يقولون هذا له حكم المرفوع. لماذا؟ يقولون هذا خبر غيب. طيب هل هذا يتعين أنه أخذهم عن طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يتعين. ممكن يقول إيش؟ أنه أخذه من أنك إذا ركزتم على المظاهر وكذا، وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة، يعني ما يلزم أن يكون سمع هذا الحديث بعينه. ألا ترى أن من تأخر جدا مثل ابن القيم يقول أضعاف هذا الكلام، وهو بينه وبين الرسول مفاوز، يقول مثلا فإذا وجدت الرجل كذا فاجزم بأنه كذا، وإذا حصل كذا فإن الإسلام يحصل له كذا، من أين يقول هذا الكلام؟ استنباطا. فإذا في توسع، انتبهوا لهذا التوسع، ما كل شيء لابد أن يكون فعلا واضح أن هذا لا يمكن أن إيش. ألا ترى مثلا أن علي ورد عنه أنه صلى الكسوف بركوعات متعددة، والكسوف لم يحصل إلا مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن نقول هذا الثلاث ركوعات الخمس ركوعات الست ركوعات كله ينسبه إلى الرسول. فإذا موضوع الاجتهاد هذا يحتاج إلى ضابط، لا نتوسع. الأصل أن الكلام كلام من قاله وكلام من روي عنه، لا نتوسع في كل شيء مرفوع ارفع لا، الأصل عدم الرفع إلا إذا كانت قرينة قوية على ذلك. هذا بالنسبة للمرفوع حكما. ثم هناك صيغ أيضا يعني تأخذ حكم مثلا سيذكرها هو، قال ثم الإسناد هو الطريق المصنع، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه إسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الحديث الإلهي باعتباره يعني كأنه أدخله في المرفوع، ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره أو من غير ذلك، مثل أن يكون صفة، يقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العينين كذا كذا، هذا حديث مرفوع مع أنه وصف فقط ليس قولا ولا فعلا ولا تقريرا، وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل قول والفعل وفي الفعل انحصر تقريره كذي الحديث والأثر، هكذا قال صاحب المراقي في تعريفه للسنة، مع أنه أصوليا يعني ليس محدثا، والمحدثون أوسع في هذا من الإش من الأصوليين. قال مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى لو التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع. أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا أو نحو ذلك. المرفوع والموقوف والمقطوع صفات للمتن لا علاقة لها بالإسناد، يعني حتى لو الإسناد منقطع ما منقطع هذا لا يهمنا، هل الكلام منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو مرفوع، سواء قاله الصحابي قاله التابعي. طيب تقول التابعي معناه مرسل، ايش المشكله؟ هو المرسل مرفوع اصلا، مرفوع تابع على المشهور مرسلنا وقيده بالكبير اصلا، وهذا فنحن ننظر الى المتن الى من نسب، ولا ننظر الى الاسناد ما خبره، ما عندنا علاقه بها. تمام. قال مثال المرفوع من القول تصريحا الى اخره. قال ومثال المرفوع او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا أو نحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كل هذا مرفوع صريحا. ومثال مرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقوله أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. لاحظ، رأيت لا يقولها إلا إيش؟ صحابي. وسمعت لا يقولها إلا صحابي. ولهذا انظر الدقة، قال أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقوله أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، لأن كان هذه ممكن يقولها إيش؟ تابعي وغيره. ما وكذلك هناك قال لك إيش؟ سمعت أن يقول الصحابي سمعت أو حدثنا، أو يقول هو أو غيره قال أو عن. واضح؟ طيب، ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي لا غيره فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته أيضا، ليس لازما هو الذي فعل، أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. ما يلزم أن ينقل أنه وافق، لكن المهم أن لا ينقل أنه أنكر، فيعتبر سنة تقريرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل إلا إذا عرف السبب، وهذا سبق في الأصول. ومثال مرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا شرط. مثال الصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل، من أشهر صحابي عرف بالأخذ عن بني إسرائيل؟ أحسنت، عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا قال عبد الله بن عمرو مثلا كان كذا في بني إسرائيل أو كذا، أو يوم القيامة يحصل كذا، هذا يحتمل أنه أخذه من الإسرائيليات، فلا يأخذ حكم ليش مرفوع حكما. أما إذا قال مثلا قال عمر مثلا كذا أو كذا، عمر لا يعرف أنه أخذ عن بني عن أهل الكتاب، وهذا في الجملة. وإلا فالصحابة يأخذ بعضهم عن بعض، ويعني قيل إن العبادلة، طبعا العبادلة لا يدخل فيهم من مسعود، عبادلة هم الصغار، ده يعني أخذوا عن كعب الأحبار، حتى أبو هريرة وغيره. طيب، أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن إسرائيل، لكن انتبه أن الإسرائيليات إنما تؤثر فيما يمكن أن يكون أخذ عن بني إسرائيل. أما إذا كان الخبر إسلاميا بحتا فهذا لا يتأثر، حتى لو كان الصحابي أخذ عن بني إسرائيل. يعني لو ذكر كلاما يتعلق بالقرآن، مثلا ابن عباس لما قال مثلا أنزل إلى بيت العزة وكذا، ابن عباس يعده بعض العلماء في من أخذ عن بني إسرائيل، هل يمكن أن نقول لعل هذا مما أخذه من بني إسرائيل؟ هذا شيء تعلق بنزول القرآن، لا علاقة له ببني إسرائيل، لا علاقة له ببني إسرائيل، فهذا خبر إسلامي محض ليس له علاقة ببني إسرائيل. فلا بد يكون الخبر إما مثلا في الماضي، أخبار الماضية، أو أخبار مستقبل يوم القيامة، لأن بني إسرائيل عندهم أخبار عن يوم القيامة. أما التفاصيل، أصل الأمة الإسلامية وكذا موجود، لكن تفصيل داخل الأمة الإسلامية هذا لا يمكن أن يكون إيش أخذ عن بني إسرائيل، ما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا قال لا، ما لا المجال للاجتهاد، هذه نقطة تحتاج إلى التحرير، ما هو الذي يحتمل الاجتهاد وما هو الذي لا يحتمل، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، يعني لا يمكن أن يكون اجتهد فيه باعتبار علمه باللغة مثلا. الضابط أن لا يكون يمكن أن يقوله اجتهادا واستنباطا ولا أخذا عن بني إسرائيل، وبالتالي حتى يتعين وتنحصر الجهة في إيش؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بغلبة ظنهم، كالإخبار بالأمور عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء وهو لم يعرف بالأخذ إيش عن بني إسرائيل، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، أو كذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. إذا قال مثلا من فعل كذا كتبت له كذا وحصل له في الجنة كذا، هذا الأصل أنه لا يعرف إلا بخبر غيبي، تمام؟ وإنما كان له حكم المرفوع لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، لأن هذا لا يقال بالاجتهاد، فلا بد أن يكون أخبره مخبر، وهذا المخبر إما بني إسرائيل وإما غيره. فإذا كان لم يحتمل أنه عن بني إسرائيل وهو لم يلقى نبيا آخر، تعين أنه إيش؟ أنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا، يعني لأنه توقيفي، هذا يحتاج من يوقفه عليه للقائل به، ولا موقف للصحابة، ويحتمل موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. فإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، سواء كان ممن سمعه منه أو عنه بواسطة. ومثال المرفوع حكما من الفعل، وقد وهناك من ألف رسالة كبيرة جدا في المرفوع حكما، مجلد كبير ضخم اسمه المرفوع حكما كذا وكذا، ما أذكر بقية العنوان، وقرر فيه أنه لم يكن منتشرا عند المتقدمين أن يعني التوسع في هذا الأمر، بل ربما قال أول من عبر بهذه العبارة الطحاوي أو كذا، يعني بعضه. لكن هذا لا يلزم، لأنه المتقدم قد لا يصرح باللفظ لكن يكون المعنى إيش موجودا. مثلا الإمام أحمد قال ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، روي عن 40 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فكأنه يقول إيش لا كيف يكون موجودا عند الصحابة لولا أنهم أخذوه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والله أعلم. وفي غيره يعني. طيب قال هنا ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. وهذا يبين لك يعني أنه في إشكال مثل هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسفت الشمس في عهده إلا إيش مرة واحدة، وأكثر أحاديث الصحيحة على أنه صلى في كل ركعة إيش ركوعين فقط، فثلاث وأربع وخمس، هذا يعتبر شاذ، يعتبر إيش شاذا. ومثال مرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف مثلا هنا قد يقول قائل أنه ربما قاس أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ركع ركوعين لأن الشمس انجلت في، يعني هذا يكفي يعني مثلا تقديرا. وبعض العلماء قال هذا يعني مثلا بعض كإسحاق أو كذا قال كلما طال زيد ركوعا ثم زيد ركوعا ثم زيد ركوعا، مما يدل على أنه ممكن أن يقوله إيش اجتهاد، نوع من الجمع بين، هو قاله نوع من الجمع بين الأخبار، وإن كان بعيدا على كل حال. لكن كما قلنا إذا قلنا أن الأصل أن فعل من فعله لفاعله وقول من قاله لقائله خلاص، لذلك هذا شيء آخر يعني إذا قويت قرينة وكذا، وإلا الأصل فعل علي فعل علي، ما نقول هذا معناه أن الرسول فعل هذا، ندخل في إشكالات بعد ذلك. لكن هنا قوله كما قال الشافعي يشعر بأن هذا النوع كان معروفا عنده أيضا بأمثال الشافعي وكذا، ويعتبر متقدما جدا يعني في سنة 204. وقال ولذلك قلنا لا يتسرع يعني مثل هذه الاستقراءات، يقول أول من قاله وكذا، أول من قاله باللفظ ولا بالمعنى، والاستقراء أصلا صعب يعني لمثل هذه الأمور تحتاج إلى توسع كبير. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم عن سؤالي عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. وقد استدل جابر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلون والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. التقرير الصريح واضح، رأى النبي صلى الله عليه وسلم سمع فما لم يمكن. هل يمكن أن يكون هناك تقرير حكما؟ قال نعم، وهو أن يقال الشيء كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة ولم ينقل أنه اطلع عليه، فقال هذا تقرير حكما، لأنه مدام كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر له تعلق بالدين فالغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه، لا سيما أن الصحابة حريصون على أن يطلعوه على إيش مثل ذلك من جهة، ومن جهة أخرى فالزمان حتى لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم زمان نزول وحي، فلو كان هذا الأمر منكرا فلا يبعد أن يقر الله ناس عليه يفعلونه هكذا ولا ينكر عليهم. ولهذا استدل جابر بأنه كنا نعزل والقرآن إيش ينزل، فهذا معناه إيش أنه لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، مع ملاحظة أن هذه العبارة قيل إنها مدرجة من قول سفيان، هذا ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن، هذه العبارة قيل إنها مدرجة من قول سفيان، وسبق معنا معنى المدرج، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة تصل. لكن مجرد قوله ولو قلنا نعزل والقرآن ينزل هذا لوحده كاف، لأنه يشعر بيش لماذا يقول هذا، كأنه يقول لو كان كأنه يقول هو سفيان بس كأنه وضح لك ما يريده فقط، وإلا هو هذا، هو هذا المعنى أنه كنا ننزل القرآن ينزل، لأن قوله والقرآن ينزل ما عنده فائدة إلا هذا، أنه يقول القرآن كان ينزل معناه ونحن نعزل ولم ينكر، كأنه يقول ولم ينكر علينا، وهذا سماه بعضهم الإقرار الإلهي، الإقرار الإلهي. والأرجح والله أعلم أن هذا الإقرار الإلهي في تفصيل متى يحتج به، إذا كان الأمر عاما، أمرا عاما يتعلق بعموم الصحابة مثلا. أما أن يقال كل صحابي فعل شيئا في خاصة نفسه لو كان خطأ لنزل به قرآن هذا بعيد ولا يسلم، وإلا لكان القرآن أضعاف ما نحن عليه، كل ما إنسان قال كلمة غيبة آية هذا يصح؟ لا ما يحتاج، عندنا قواعد عامة وآيات عامة وكذا ومعروف المنكر منكر. أما شخص واحد يفعل شيء في خاصة نفسه أو كذا، ألا ترى أن ماعزا لما زنى مثلا ما جاء القرآن به حتى جاء هو واعترف؟ ما يلزم، أن كل إنسان يعمل فعل شيء نقول هذا، لكن إذا كان أمرا عاما مثل الذي ذكره جابر هذا شيء يحصل بين الرجال والنساء لا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، كل رجل مع امرأته، لكنه يقول كنا، يعني أن هذا كان شيئا إيش شائعا ذائعا، يعني ليس يفعله مثلا جابر مع زوجته فقط، لا هذا شيء عام عندنا معروف، وما ذلك ما أنكر علينا، هذا شيء آخر، هذا هو الذي يحسن يستدل عليه بالإقرار الإلهي وليس بكل حادثة كما قد يفهم من إطلاقات بعض العلماء. هذا هو القول الوسط، لأن بعضهم أنكروا وبعضهم إيش أطلقوا، فهذا هو الذي يحمل عليه، وقد تكون منزلة بين المنزلتين مثل صلاة عمرو بن سلمة بقومه مثلا وهو ابن 6 أو 7 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم به، الله يعلم به، هل هذا الأمر من الأهمية بمكان لدرجة أنه لو كان منكرا لأنكره الله عز وجل وبينه لرسوله بوحي؟ قد يقال نعم، لأن هذه صلاة قوم كامل كاملين، قوم قبيلة أسلمت، يعني لا يمكن أن يستمروا عليها إلى أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينبهون لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولا من الله تعالى. وقد يقول قائل لا هذا شيء يعني اجتهادي، اجتهدوه ومشى، ولذلك قال الإمام أحمد دعه عنك ليس شيئا بينا، لا يرى أن هذا حجة على جواز إمامة الصدر مثلا. وأظن أنهم قالوا البخاري رغم كثرة الاستدلالات ما استدل به على ذلك، يرجع يراجع ليراجع. نعم قال ولو كان مما ينعى ويلتحق بقوله حكما، هذه أمور أصلا أقرب إلى إيش العلم أصول فقه، لكن عندها علاقة بالحديث من جهة الرفع وعدمه. ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم كقول التابعين الصحابي يرفع الحديث، يرفع معناه إلى إيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه، يقول مثلا عن أبي هريرة ينميه، عن أبي هريرة يرويه، ولا يصرح باسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واضح أن المقصود به إيش النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل، مثلا عن أبي هريرة قال الثاني، هذه واضحة أن مقصود بها من النبي صلى الله عليه وسلم. ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تقاتلون قوما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الثاني، هذه ضمير مستتر تقديره هو يعود على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معلوم الحديث. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة ومن الصيغ المحتملة، وابن سيرين من أهل البصرة معروف، ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، إذا قال الصحابي من السنة كذا فالأصل أن أل هنا عهدية مقصود بها سنة من سنته حجة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأنها تحتمل أن مقصود مثلا من سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم صار في احتمال. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، هذا قول جمهور العلم كما ذكر هنا وذكر شيخه في نظمه. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق وقال وإذا قال غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين، إذا قالها تابعي هذا فيه خلاف، مثلا نسيب قال من السنة كذا، هل نقول هذا مرفوع فيكون مرسلا لأن مرفوع تابعي فيكون مرسلا، أو نقول لا قصده من سنة الصحابة لأنه أخذ عن الصحابة فيكون موقوفا، فيه خلاف فيه خلاف. وفي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، قالك لا يسلم أن الصحابي إذا قال من السنة قولا واحدا أنه إيش أن كل العلماء اتفقوا على أنه مرفوع، بل الشافعي له قول أنه ليس بمرفوع لأنه كثيرا ما لأن سنة الخلفاء الراشدين أيضا سنة، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء، فيحتمل أنها سنة عمر سنة كذا، وكلما صغر الصحابي كلما كبر هذا الاحتمال، وخاصة التابعين أيضا أشد، وأما كلما كان الصحابي كبيرا فكلما ضعف هذا الاحتمال، لأن الغالب أن الصحابة الكبار أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنهم إذا قالوا من السنة يقصدون بها سنة إيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، أهل الظاهر ماشي على قواعدهم لأنهم إيش ما تقول لي قرينة وتقول لي، هو قال أنت تقول إيش ما قال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من السنة من السنة يحتمل هذا، ما تقول لي إيش أنه إحتى يعني ليس صريحا. واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، هؤلاء قالوا الاحتمال قوي، وهؤلاء الآخرون قالوا لا الظاهر والأصل الأخذ بالظاهر المتبادر والراجح أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب زهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، بكر بها مثلا. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وآله وسلم؟ ابن شهاب يقول لسالم، هو قال ابن عمر قال: إن كنت تريد السنة، فابن شهاب قال لشيخه سالم الذي يروي عن ابن عمر، هل يقصد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يريدون بهذا غيره؟ يعني ما يحتاج، هذا واضح لا ينبغي أن تسأل عنه. ولذلك قال وسلم فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ أنكر عليه، قال له: كيف تقول هذا؟ معروف أنه إذا قال هذا هل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين على أحد الأقوال في السابع منه، والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. ستة متفق عليه من الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل سالم، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن. فإذا سالم أحد الفقهاء السبعة على قول لأن السابع مختلف فيه. قال أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا، لأنه رواية بالمعنى. أنت لما تقول من السنة كذا، هل ذكرت لفظ الحديث؟ لا، إنما أعطيت خلاصة أن هذا ثابت في السنة. فأنت قد تكون لا تتذكر اللفظ بالضبط فتتورع عن أن تقول إيش قال رسول الله كذا، فما تستطيع مثلا فتقول من السنة كذا تورعا. ومن هذا قول أبي قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس: من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين. أنس قال إيش من السنة؟ ماذا قال أبو قلابة؟ لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن يعني قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أو لا لم أكذب، لأن من السنة معناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. ومن اللطائف أنهم قالوا استثنى من هذا أبو بكر، لأن أبو بكر إذا قال أمرنا من غيره؟ ما في، يعني إلى عمر يمكن أن يكون أمره وإيش أبو بكر، لكن أبو بكر من يأمره؟ انتهى. طيب إذا كان موجودا، ما أدري هل هو موجود أو لا، ينظر يعني هل ورد عن أبي بكر بهذه الصيغة أمرنا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت، فالآمر له هو من؟ الله، مثل أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذا طبعا ما في إشكال. أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له. إذن الراجح أن قوله أمرنا مرفوع، وقد يحتمل خاصة من صغار الصحابة أنهم يقصدون أمرنا كبراؤنا مثلا أبو بكر وعمر وكذا، لكن هذا الاحتمال مرجوح يعني بعيد أبعد، الأقرب أنهم يريدون إيش الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. قال لك إلى من له، قال لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن. الصحابي قد يقول أمرنا نهينا عن التكلف، عمر قال في البخاري، يحتمل أنه يقصد إيش وما أنا من المتكلفين، الآيات العامة يعني التي تدل على ذلك، لكن البخاري أورده في إيش في صحيحه، ومعنى أنه يرى أنه مرفوع إلى من له الأمر والنهي وخالف نعم تمسكا بأنه قد يراد به من القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. وأجيب بأن الأصل هو الأول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه صحيح أنه فيه احتمال، لكنه احتمال إيش مرجوح، والأصل الأخذ بالاحتمال الراجح الظاهر، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه إلا أن آمره رئيسه، لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه، هكذا في بعض النسخ. أنتم إيش عندكم؟ ما في ليس، ليس كذلك؟ في ليس؟ نعم، لا يفهم عنه أن آمره إيش إلا رئيس. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. بعض العلماء قالوا أمرنا هذا يحتمل أنه فهم شيئا ليس بأمر فهم منه الأمر استنباط منه. قال طيب حتى هذا إذن سيرد حتى لو قال أمرنا رسول الله، لأنه يحتمل أنه استنباط منه، لأن هذه الإشكال في صيغة أمرنا وليست الإشكال في عدم التصريح أو التصريح بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الاحتمال احتمال مرجوح ضعيف، لأن الأصل أن الصحابي عالم بالشرع وعالم باللغة وعدل، فلا يجزم إلا بما جزم أنه هو المراد، لا يجزم في روايته إلا بما جزم أنه هو المراد، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق. ومن ذلك قوله من الصيغ أيضا التي فيها خلاف كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا لها حالان، كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقرير حكما الذي تقدم، مثل كنا نعزل والقرآن وإيش ينزل. أما كنا نفعل هكذا من غير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه فيها خلاف، قيل إنها مرفوع حكما لأنها تحمل على أنه أراد أن يحتج، وقيل إنها حكاية لإجماع الصحابة، وهذا هو الأقرب عندي، أقرب عندي أن عائشة وغيره ابن عباس إذا قال كنا نشرب كنا نأكل ولم يذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه ليس على عهد، من أين نأتي بهذه اللفظة؟ ما في، وما قال على عهد النبي. وإذا قال وقوله كنا نرى إن كان مع عهد النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أو لا فلا كذاك له أي لابن الصلاح وللخطيب العراقي استدرك، قال قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي من الخطيب وهو القوي، القوي عنده العراقي طبعا للحاكم وللرازي ولهؤلاء الأصوليين قالوا هذا يحمل على الرفع، أما ابن الصلاح والخطيب وكذا فقالوا هذا إيش هذا ليس مرفوعا وإنما هو حكاية الإجماع، وهذا أقرب عندي. مثلا كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، هل هذا انتفى منه أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في، ما أرانا أنه هذا، هذا اعتداء على الصيغ، الصيغة ليس فيها، فيها بس كنا نفعل، فالأصل أن لا ننسبها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحجة وبرهان. قال فله حكم الرفع، الشيخ هنا اختار أن له حكم الرفع، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا يعني يحمل على الرفع أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا شك قال فلها فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن ظاهر أن ذلك مما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يعني ينازعون في شيء من ذلك يقولون هذا قد يكون اجتهادا منه، اجتهاد يعني استنبط شيئا فحكم عليه، مثل مثلا الشيخ الألباني الآن من يصوم يوم السبت ماذا يقول عنه؟ يقول أنت تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته هكذا رأيه، ويرى أن حديث السبت هذا ثابت ولا شيء يعارضه، وبالتالي من خالفه فقد خالف الرسول، فيقول إيش أنت تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، وفي بعض كلامه يقول هذا، هكذا رأيه. إذن في ممكن يكون مدخل الاستنباط فيه أو لا، ممكن، لكن الأصل أن الصحابي إذا قال هذا، لأن الصحابي اختلف عن غيره، أنه مرفوع إلا بقرائن تدل على إيش على غير ذلك. مثلا قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبى أن يصوم برؤية معاوية، قال هكذا أمرنا. كثير من العلماء قالوا وليس عنده أمر مخصوص، وإنما استنبطه من إيش، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا نوع من الاستنباط منه، وقد فصلنا هذا في الأصول فليرجع إليه إن شاء الله. قال أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظي اقتضي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، يعني ليس مساويا لجميع ما سبق في من كل جهة بل في الأكثر. والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه من كل جهة، هذا معروف، إذا شبهت شيئا بشيء فهذا معناه من بعض الأوجه. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو التعريف. ثم رد على خلاف قال ولو تخللت ردة في الأصح، يعني حتى لو ارتد ورجع مصح. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل من لقيه فرآه أو لم يره لمانع كالأعمى أو غيره، من اجتمع به حال كوني مؤمنا به، مؤمنا بهذه الحال ومعناها لا بد أن يكون وقت لقائه مؤمنا به. أما إذا كان لقيه كافرا ثم أسلم بعد ذلك ولم يره بعد ذلك فهذا ليس صحابيا بل هو إيش تابعي مدام لقي الصحابة. وهذا يلغزون به، يقولون تابعي موصول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون لما لقيه مثلا سمع منه إيش شيء، وهذا لا يعرف إلا واحد فقط، لو الناطور هذا رسول هرقل جاء كافرا ويقولون حديثه في المسند، أنا ما رأيته لكن يقولون. فتخيل تابعي حديثه في المسند، معنى المسند لا يروي إلا الأحاديث الإيش تصل أو ظاهرها الاتصال. لماذا؟ لأنه هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك، صار تابعيا موصول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يروي عنه ما رآه عنه وأخذ عنه مباشرة، لكنه لم يكن صحابيا في ذلك. وهذا يعني السلاح. نعم. ومات على الإسلام، أما إذا ارتد فقد حبط عمله، مثل عبيد الله بن جحش على المشهور عند أهل السير أنه مثلا وابن خطل وهؤلاء، هؤلاء كانوا صحابة يعني كانوا صاحبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا والعياذ بالله وماتوا على ردته. أما إذا ارتدوا ثم رجعوا فهم صحاب. ألا ترى أن الأشعث بن قيس نقل أصحاب السير أنه ارتد وحديثه مخرج ثم رجع، طبعا وزوجه أبو بكر أخته، تمام، وهو من رؤساء كندة وزعماء كندة، أسلم وحسن إسلامه وحديثه مخرج في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن، لم يتوقف أحد عن إخراج حديثه. قال والمراد باللقاء ما هو عام من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكلمه، حتى لو رأوه من بعيد مثل الذين رأوه في حجة الوداع، هؤلاء صحابة لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست كرؤية غيره عليه الصلاة والسلام، سأل الله أن يجمعنا به في جنات عدن، آمين يا رب. وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان بنفسه أو بغيره، يعني حتى لو الرسول والذي رآه ما يعني ما كان مميزا مثل الصحابة الصغار جدا الذين جاءوا مولودين محمد بن أبي بكر وهؤلاء، هؤلاء لهم صحبة شرف عام، وإلا فحديثهم في حكم حديث التابعين، في حكم حديث التابعين منقطع. قال والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى، مثل ما قال عراقي رأى النبي مسلما ذو صحبتي وقيل إن طالت ولم يثبت. هذا الرؤية اعترض عليه بمن لم يروا مثل ابن أم مكتوم، لا شك أنه من جلة الصحابة صلى الله، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. واللقي في هذا التعريف كالجنس، يعني جنس بعدين فصول، وقد سبق هذا طريقة المناطق في التعريف، جنس وبعدين فصل، فصل إنسان وحيوان جنس ناطق فصل. قال وقولي مؤمنا به كالفصل قيد، يعني يخرج به من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا كما تقدم. وقولي به مؤمنا به لا بغيره من الأنبياء فصل ثاني، يخرج من لقيه لكن مؤمنا بغيره، مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، هذا لا يعتبر. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة في نظر، مثلا مات في الجاهلية وكان يؤمن بأنه سيبعث، يعني إذن هو مؤمن به إجمالا لكنه لا يعرف أن محمدا هو الذي سيرسل، يعني هو يؤمن أنه سيأتي رسول أو كذا، أو يكون إيش بدأ يعني مثل ورقة بن نوفل مثلا رآه، والصادق المصدوق قال إنه رأى له تخطخضا في الجنة، قال العراقي في السيرة، قال يعني هذا، لكن الله أعلم ما أدري هل الحديث يثبت في هذا ولا راجع. قال وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش على المشهور عند أهل السير وإن أنكره بعضهم، وابن خطل مات قتل متعلقا بأستار الكعبة مرتدا. وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام فإن نسب الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، حتى لو كان رجع بعده، وسواء لقيه ثانيا أم لا حتى لو لم يلقوا، لأن اللقاء الأول كان وهو مؤمن نش به. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول وأنه صحابي قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد واتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد للإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته أظن اسمها أم فروة كنيتها، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج حديثه في المسانيد وغيره، بل في الصحيحين لو أحد تنبيهان، أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو مشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. ما في شك أن الصحابة مراتب، وليس المهاجرون الأولون والأنصار وكذا مثل من رآه في حجة الوداع من بعيد أو سلم عليه أو مشى معه خطوتين أو، لكن اسم العام للصحابة، الشرف العام للصحبة يشمله. ومن ليس له منهم سماع، انتبه لهذا، هذه فائدة عزيزة، فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوا من شرف الرؤية. يعني إذا كان مثلا صحابي أتي به وهو ابن 3 أشهر أو كذا، فروى عن الصحابة ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم وطفل صغير لكن لم يثبت له سماع، قال لك هذا لا يأخذ حكم الصحابة، فلا نقول مرسله مرسل صحابي فيقبل مطلقا، لأن هذا مثل التابعين، بل في تابعين أكبر منه، فهو إيش؟ فهو صحابي من حيث الشرف العام، أما من حيث الرواية فمرسله كمرسل كبار التابعين، مرسله كمرسل التابعين. ثانيهما، يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهر. إذن من الصحابي الذي نقول حديثه من على الأقل من مراسيل الصحابة أن يكون عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما، عقل عنه شيئا ما، مثل مثلا محمود بن لبيد، هذا مختلف فيه، عنده أحاديث كثيرة، بعضهم يردها يقول هذا كان صغيرا جدا عقل فقط مجة مجها، وبعضهم قال هذا في النهاية أنه مدام عقل مجة، ثم إنه لا يعرف له رواية عن غير الصحابة، فبالتالي إيش؟ يعتبر مرسل صحابي فيقبل، ما الذي أرسله الصحابي فحكمه ليش وصلوا على الصواب. إذن قال ثانيهما يعرف كونه صحابي، كيف نعرف أنه صحابي؟ أولا بالتواتر، أن التواتر أنه صحابي مثل أبي بكر وكذا، لا نحتاج أن نثبت صحبته بحديث أحد، أو الاستفاضة أو الشهرة يعني كثير لكنه دون التواتر، أو بإخبار بعض الصحابة، يعني واحد من الصحابة المعروفين الذين ثبتت صحبتهم يقول هذا كان معنا صحابيا، مثلا يقول فلما كان فلان جالسا عنده، مثلا أبو موسى الأشعري صحابي معروف، إذا قال مثلا كان فلان جالس معنا عند رسول الله فحصل، نعرف أن هذا إيش صحابي. أو بعض ثقات التابعين، مثلا واحد يروي عن رجل يقول حدثني فلان وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير في الأحاديث أحيانا، إذا كان الصحابي ليس معروفا يخبر التابعي بذلك، وغالبا يكون عرفه منه يعني، أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان، يعني لا يمكن واحد بعد 600 سنة مثل رتن الهندي هذا بعد 600 سنة قال إيش أنا صحابي، رجل كبير يحملونه في يعني في فراش، قال أنا صحابي عايش منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، صدقه ناس واتبعوه سنة 600، وقد ألف العلماء في الرد عليه يعني وتكذيبه مثل الذهبي قرة وما أدراك ما رتن، رجل دجال ظهر بعد في القرن السابع وكذا قال إنه صحابي وعايش من ذاك الزمان يقول. فإذا لابد يكون دعوات تدخل تحت الإمكان، أما إذا كان صغير جدا يصور عن مثلا إدراك هذا وكذا لا. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل، يقولون كيف نقبل واحد يقول أنا صحابي، لأنه إذا قال أنا صحابي معناه أنا عدل، ولهذا بعضهم يقول إن كان معروفا بالعدالة أصلا هو عدل وادعى الصحبة حينئذ يقبل، إذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقبله جل السلف، قال صاحب مراق لا بد يكون إيش أن يكون عدلا أصلا، أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك، يعني ولو لم تطل صحبته إياه، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، هذا ما يحتاج نقول مؤمنا به، وذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة لا يلزم، حتى لو لقي الصحابي مرة واحدة فإنه يكون وسمع منه فإنه يكون إيش أو صحة السماع والتمييز. طيب إذا رآه فقط يكون تابعيا أيضا من حيث الشرف العام، ولكن روايته عنه إيش منقطع إذا رآه ولم يسمع من أي أحد من الصحابة، مثل الأعمش يقول رأى أنسا هو تابعي باعتبار جملة هكذا، لكن روايته عن الصحابة كلها إيش منقطع، أو صحة السماع والتمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاق بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. التابع الذي أدرك الجاهلية يسمى إيش مخضرما، نعم، والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم، وهم فهؤلاء الأصح أنهم من التابعين طبعا وليسوا من إيش من الصحابة، لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. بعضهم قال كيف ابن عبد البر عد المخضرمين، وقال الصحيح أنه لم يعدهم على أنهم صحابة، وإنما أراد كتابه اسمه إيش الاستيعاب، فأراد أن يستوعب أهل القرن فذكرهم من هذا الباب ليس من باب أنهم صحابة عنده. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، هذا هو، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا؟ لكن إن ثبت أن حتى لو كان كافرا ثم أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول إنه إيش خضرا. لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياة صلى الله عليه وسلم. هذا في نظر أن هذه الرؤية ليست الرؤية العادية المعتبرة في ليش في الصحبة، هذه رؤية على جهة الخرق للعادة فلا تعد ولا تعد. ولهذا اختلف في عيسى هل يعد مع نبوته صحابيا أو لا، لهذا يلغزون به يقولون صحابي أفضل من أبي بكر الصديق لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم حيا ليس مثل غير من الأنبياء وهو مؤمن به ثم سينزل في آخر الزمان، هل يقال صحابة؟ بعضهم قال هذا لقاء مخصوص يعني لا ليس هو اللقاء المعروف، لأن النبوة هو من أولي العزم من الرسل أعظم من أن يقال فيه أنه إيش صحابة. قال فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد والمرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، لأن الرفع من أوصاف المت، والثاني الموقوف وهو من تأتى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو من تأتى إلى التابعي ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان، يعني المقطوع ليس خاصا بالتابعي، تبع التابعين تبع الأتباع من دونهم كلهم نقول إيش مقطوع مقطوع مقطوع من دون التابعي فيه مثله، وإن شئت قلت موقوفا لكن مقيدا، تقول موقوف على سعيد بن مسيب، موقوف على مالك، موقوف وإن تقف بغيره قيد تبر، قال العراق. طيب قال وفحصلت الفرقة التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. المقطوع من صفات الإسناد المتن أن الكلام هذا منسوب إلى التابع فمن دونه، والمنقطع من صفات الإسناد. فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم ما فيه سقط على التفصيل المتقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى، وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجاوزا عن الاصطلاح. المتقدمون أحيانا يقولون هذا مقطوع ويقصدون به أنه إيش منقطع والعكس، ويقال للأخيرين الموقوف والمقطوع الأثر، الأثر أقوال الصحابة والتابعين ومن دونهم يقال لها الآثار، وربما أطلق الآثار بمعنى عام يدخل فيه الحديث كما تقدم، ومثل ذي الحديث والخبر كما قال الطحاوي شرح معاني الآثار، وهو أصلا يتكلم عن حديث مرفوع، حديث مرفوع ومشكل الآثار كذا. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، مسند معناه يكون أولا ما جمع أمرين مرفوع ومتصل الإسناد بحسب ظاهره، وبالتالي إذا كان فيه انقطاع خفي مثل التدليس وكذا لا يؤثر فهو مسند، لكن لا يكون فيه انقطاع إيش جلي. إذن المسند هو المتصل المرفوع، المتصل المرفوع، متصل زائد مرفوع يساوي إيش مسند، والمرفوع بحسب ظاهر الإسناد لا بحسب إيش الانقطاعات الخفية. فقولي مرفوع كالجنس وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل أو من دونه فإنه معضل أو معلق، وهذا لا يدخل في المسند. وقولي ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهر الانقطاع ويدخل فيه ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى، مثل ما فيه احتمال مثل والله أعلم المرسل الخفي والمدلس. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي هذا وصرح به كنعانة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، بدليل لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك، لا يقولون هذا مدلس عنان لا يدخلونه، لكن إذا كان في انقطاع كبير هذا لا يخرجونه في المسند. وبهذا نعرف أن الأحاديث التي في المسانيد من شرطها أن تكون إيش متصلة على حسب ظاهر الإسناد من غير التدقيق في الدقائق، وأن تكون مرفوعة لا يخرجون حديثا مثلا أو أثرا موقوفا أو نحو ذلك، ولا يخرجون مرسلا مثلا ولا غير ذلك إلا إشارة إلى التعليل، مثلا أحيانا الإمام أحمد بعد ما يخرج لك المرفوع المتصل يعطيك كده مرسل مع أنه ليس من شرطه، لكن كأنه يقول لك إيش معلول هذا يعني انتبه له. طيب قالك وقولي ظاهر الاتصال إلى آخره، وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند، قال العراقي والمسند المتصل المرفوع، هذا هو تعريفه. قال المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، هذا هو، وكذا شيخ عن شيخ متصلا إلى صحابين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل هذا لم يسلم له، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا لأنه لم يشترط الرفع، لكن قال إن ذلك قد يأتي لكن بقلة، يعني الغالب أنه إيش مرفوع. وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، قال لك هذا بعيد لأنه سيسلق على المرسل والمنقطع والمعضل، فإنه يسلق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. فإن قل عدده طبعا معروف، وكل ما قلت رجاله إيش على، وضده ذاك الذي قد نزل. فإذا كان الإسناد مثلا فيه خمسة واحد فيه ثلاثة، أيهما أعلى؟ الثلاثي. وإذا كان واحد خماسي واحد سباعي، الخماسي والأنزل هو سباعي. وهذا إما أن يكون علوا مطلقا مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بمن هو دونه، كتاب كالبخاري إسنادك عالي إلى كتاب مصنف مثلا، أو إلى إمام مثلا بينك وبين شعبة عدد أقل مما بين غيرك وبينه، أو في حديثين مثلا حديثك هذا أعلى من هذا، أو إلى كما سيأتي. هذه الأنواع الأخرى اسمها العلو والنزول النسبيان، والعلو والنزول مطلقان يتعلقان بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم لشرف القرب منه عليه الصلاة والسلام. فإن قل عدده أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث في صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم وغيرهم. فالأول الذي ينتهي وهو ما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. واحد يطبخ لك إسناد عالي ما في فائدة من هذا، مكذوب. أما إذا كان ضعيفا فصورة العلو في الجملة، لكن العلو الحقيقي والصحة العلو عند النظر قال العراق. إذن هذا الأصل فيه أنه إيش؟ أنه شرف، شرف أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل. وأيضا له فائدة أخرى وهو أن كل ثقة وإن كان ثقة قد يهم، ففي احتمال، فكلما قلت الوسائط قل احتمال الوهم، قل احتمال الوهم. قال والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا. أنك تقول أنا قريب من الإمام، أما الإمام بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم، هذا شيء آخر. وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهمل الاشتغال بما هو أهم منه، مثل معرفة صحة الحديث ومعرفة معنى الحديث وما إلى ذلك. هذا أهم من مجرد إيش أن تأتي إلى امرأة كبيرة عمرها 100 سنة تقول أنت أخذت عن أبيك أبو 100 سنة الذي أخذ عن جدي الذي أبو 100 سنة وتفرح بهذا، هذا جيد لكنه تابع، هذا ليس هو الأصل. الأصل في العلم أن يؤخذ عن العلم معروفين، وأن تعرف معناه وأن تعمل به وأن تدعو إليه، هذا هو الأصل. فكلما كثرت، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ بسبب قلة الوسائط، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان، جمع مظنة يعني المواضع التي يظن أنه يجوز فيها الخطأ، مظان التجويز. وكلما قلت قلت في العالية، فإن كان في النزول مزية ليست في العلو كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. هذا سند عال ضعيف وهذا سند نازل صحيح، أيهما أولى؟ صحيح، لأن هذا هو المقصود الأصلي من الأسانيد، يعني ليس مقصود مسألة العلو، هذه تابع، لكن الصحة، صحة العلو عند النظر هذا هو الأصل. أو مثلا هؤلاء رواة جلة كلهم مشاهير علماء، وهذا سند عالي كله عوام وناس يعني لا يوثق بهم، فهؤلاء إيش السند النازل من هذه الجهة أولى. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة، بعض المتكلمين قال السند النازل أفضل من السند العالي. كيف؟ قال لأن الأجر تابع للمشقة، وهذا سيحتاج لنا إلى نبحث عن رواة 10 بدل 2، هذا ترجيح بأمرنا الجميع وضعيف، هذا ما عنده، لأن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، لكن إذا جاءت أجير عليها الإنسان، ليس معناه أنه يتكلف المشقة. وفضل نعم فضل بعض النزول وهو رد، قال نعم. قال وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف لا علاقة لنا بهذا. هل نقول امشي في الطريق الشاق والحر وكذا ليزداد أجرك تعمدا؟ أصلا. طيب وفيه أي العلو النسبي الموافقة، في أنواع خاصة من العلو النسبي، الموافقة، المصافحة، المساواة، تفصيل ما هو. وفيه أي العلو النسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري، بالمثال يتضح المقال، روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا فلو رويناه من طريقه ك كان بيننا وبين قتيبة 8 ولو روينا ذلك الحديث، يعني روي لنا روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة في 7، فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه معلول إسناد إليه. يعني يكون لو رويناه من طريقه أنزل مما لو رويناه من غير طريقه. نختصر واحدا، فنكون وصلنا إلى شيخ البخاري من غير طريقه مع علو النسب. هذا يسمى إيش؟ يسمى الموافقة، لأننا وافقناه في شيخه. طيب، وإذا وافقناه في شيخ شيخه ماذا يسمى؟ قال لك وفيه أي العلو النسبي البدل، هذا الثاني، وهو الوصول إلى شيخ شيخه. كذلك كان يقع لنا ذلك الإسناد بعينه في المثال السابق من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك. في الأول وافقناه في شيخه وهو قتيبة عن مالك، هنا وافقناه في شيخ شيخه وهو مالك مع علو، يعني يكون أعلى لو رويناه من غيره، لو رويناه من غير طريقه، فهذا يسمى إيش؟ البدل. قال فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة، ولهذا سمي بدلا. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قرانا العلو، هذا هو الذي له معنى، أن يكون في موافقة علو، موافقة وبدل مع علو، بمعنى أنك إذا رويته من غير طريقه كان أعلى مما لو رويته من طريقه. أما إذا كان ما في علو، رويته من طريقه ولا من غير طريقه واحد، هذا لا يفرح به، لكن في الجملة اسم البدل واسم الموافقة حاصل له في الجملة. قال لك وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه، وفيه أي العلو النسبي أيضا، أي العلو النسبي المساواة. ما هي المساواة؟ المساواة أن تكون تساوي، مثلا أنت ابن حجر بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 في حديث، فيوافق حديثا آخر ليس نفس الحديث رواه النسائي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10. طبعا لا يقصد نفس الحديث، لأن نفس الحديث مستحيل تقريبا. النسائي وابن حجر كم بينهما؟ يعني 500 سنة أو أكثر، فبالتالي أكثر من 500 سنة، فبالتالي لا يمكن أن يستويا في نفس الحديث. لكن إذا وصل لحديث كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد، كان بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، يقول إيش؟ أنا ساويت النسائي، ساويت، هذا يسمى إيش؟ مساواة. قال لك وهي سواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخر، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. كان يروي النسائي بفتح النون مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس نفس الإسناد، عفوا قلت نفس، ليس نفس الحديث، ليس نفس الإسناد، بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، ليس الحديث، الإسناد ليس نفس الإسناد لكن نفس الحديث. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي المساواة لكن لتلميذه، لأن عادة التلميذ يصافح شيخه، فإذا ساويت تلميذه فكأنك تلميذ من تلاميذه وقد صافحته. قال لك أي أيضا وفيه أي العلو النسبي أيضا المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحناه. واصل بعد الصلاة قليلا دقائق. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. يعني بعضهم خص النزول ببعض الأقسام، يقول لك الصواب أن كل قسم من العلو يقابله قسم من العلو. فإن تشارك الراوي من روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. ما هي طبقات الرواة؟ أن يشتركوا في الأخذ عن المشايخ، هذا هو الأمر الأساس، ويتبع ذلك غالبا ويقارنه غالبا الاشتراك في السن، لأن الغالب أن المتقاربين في السن يطلبون في وقت متقارب، لكن ليس بلازم. أحيانا الإنسان يبكر جدا بطلب العلم أو يتأخر في طلب العلم. الفيصل هو اللقي الأشياخ، فمن لقي مثلا الصحابة فهو تابعي حتى لو لقيه وهو صغير أو كبير أو كذا، فيكون في أحيانا في طبقة من سنهما متفاوت. السن واللقي والأخذ عن شيخ، اللقي والأخذ عن شيخ متقارنة. فإذا روى قرين عن قرينه مثلا عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة، هذا رواية الأقران تسمى، إذا كانت من وجه واحد كما تعرفون يسمى إيش؟ رواية أقران. وأما إذا كان من الوجهين يسمى مدبجا، وما روى كل قرين عن أخه مدبج إيش؟ فأعرفه حقا وانتخه، يفتخر بمعرفة. قال الذي يقال له رواية أقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه، وإن روى كل منهما أي القرينين عن آخر فهو المدبج، وهو خص من الأول، فكل مدبج أقران لأنه رواية قرين أول عن الثاني والعكس. وليس كل أقران مدبجا، لأنه قد يروي أحد القرينين عن آخر ولا يكون إيش؟ الآخر روى عن شارع اتجاه واحدة. وقد صنف الدارقطني في ذلك في المدبج، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله الأقران. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، فهل يسمى مدبجا؟ في بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الصاغر وليس من رواية الأقران. إذن مدبج من شرطه أن يكون إيش؟ كله قرين. أما الطالب عن الشيخ هذا واضح، لكن الشيخ إذا روى أيضا عن الطالب هل يسمى مدبج؟ قال لك الظاهر لا، لا يسمى، لأنه ليس قرينين. قال لك بل هو من رواية الأكابر عن الصاغر، رواية أكبر عن الصغر، واحد أكبر مثلا سنا أو قدرا يروي عن من هو دونه كما سيأتي إن شاء الله. والتدبيج مأخذ من ديباجتي الوجه وما جانباه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء في هذا. وإن روى الراوي عن من هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا هو النوع المسمى رواية أكابر عن إيش؟ عن الأصاغر. فمثلا لو مالك روى عن ابن وهب قال هذا من رواية أكابر عن الأصاغر. ومنه أي من جملة هذا النوع هو أخص من مطلقي رواية الآباء عن الأبناء. العادة الابن يروي عن ابنه، كون الأب يروي عن ابنه هذا أكابر عن الصاغر، وهو نوع أخص من مطلق الأكابر عن الصاغر، يعني هو جزء من الأكابر عن الصاغر. قال هو قال نعم هو أخص من قدر رواية الآباء عن الأبناء. والصحابة عن التابعين كذلك، مثلا كعدة روى عن كعبي كما قالوا، والشيخ مثلا رواية الصحابة عن كعب الأحبار، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالب، هذا هو الغالب، الابن عن أبيه، التلميذ عن شيخه، التعابين عن الصحابة، هذا عادي. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وهذا يعني نوع لطيف، وهو أخص من رواية عن أبيه وأبوه يروي عن جده. وأحيانا يكون الجد هذا جد الابن الأول، فيكون عن أبيه عن جده معناه عن أبيه عن أبي أبيه. وأحيانا يكون جد الثاني هذا، مثلا عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب عن أبيه أي عن شعيب، عن جده جد عمرو ولا جد شعيب؟ جد شعيب، لأنه اسمه شعيب ابن محمد ابن عمرو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. شعيب يروي عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو جد شعيب وليس جدا لمن، لأنه في محمد في الوسط مات صغيرا، فربى عبد الله شعيبا، عبد الله ربى إيش؟ شعيب في حجري. قال لك وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، لأن لا تظن أن الشيخ طالبا والطالب إيش؟ شيخا، لا تظن الطالب شيخا والشيخ طالبا. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وبعض العلماء المتأخرين أفرده بنوع مثل السيوطي في ألفيته. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين هو من الحفاظ الكبار في المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه وأقسامه. فمنه ما يعود الضمير في قوله على عن جدي على الراوي الذي هو الأول، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه يعني جد الأب وليس جد الابن. وبين ذلك وحققه وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه يروي بإسناده. وقد لخصت كتابه المذكور وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الآباء الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، بعد عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي أربعة عشر. لكن بعض ذلك لا يصح، مثلا وسلسل الآباء التميمي قال تسعة آباء عن أبي عن أبي، موضوع هذا كذاب أصلا، فهذا إيش؟ مطبوخ، يعني ليس سندا حقيقيا. قال وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق اللحق. مثلا أنت، أنا وأنت أدركنا شيخا، فواحد منا مات قريبا من الشيخ والآخر مات بعد خمسين سنة، هذا يسمى السابق وليش له، بل ربما مات الأول قبل الشيخ، الشيخ ما زال موجود تلميذه مات، أحيانا بعض التلاميذ يموتون قبل مشه. وأحيانا يكون إيش؟ راوي أخذ عنه شيخه وأخذ عنه أصغر تلاميذه، فيكون بين شيخه هذا الشيخ طبعا يموت قبل، لأنه من رواية الأكابر عن أصغر أخذ عن تلميذه، وهذا تلميذ جاء وهذا عمره مئة سنة وهذا جاء عمره خمس سنين كتب له إجازة، فيكون بينهما مئة وخمسين سنة مثلا، لأن هذا الشيخ من شيوخه مات متقدما جدا، وجاء واحد وهذا عمر ما شاء الله مئة سنة، وجاء واحد قبل أن يموت بأشهر عمره ثلاث سنين كتب له إجازة، فهذا أيضا يعيش إيش؟ مئة سنة. فيصير الفرق بين الراويين، هذا روى عنه وهذا روى عنه، فرق أحيانا يصل إلى مئة وخمسين عام، راويان عن شيخ واحد لكن بهذه الطريقة يصل، هذا شيخ له وهذا تلميذ له وهذا من آخر وكلهما عمر عمر عمر، والشيخ ذاك مات مبكرا، فتجد الفرق صار كبيرا. وأكثر ما وقفنا على ذلك من ذلك بين ما بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي بكسر السين سمع منه أبو علي البرداني، هكذا ضبطه هنا البرداني، أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500، ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه يعني حفيده أبو القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600، كلاهما روى عن السلف. ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عنه عن تلميذه أبي العباس السراج أشياء في التاريخ وغيره، ومات سنة 56 و200. وآخر ومن حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين، يعني ليس بالإجازة، أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300، يعني فرق كبير جدا بينه وبين البخاري. وغالب ما يقع من ذلك هذا هو أن المسموع منه قد يتأخر بعد أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث، ويعيش بعد السماع دهرا طويلا، أحداث يعني الصغار في السن أطفال مثلا، ويعيش بعد السماع دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق. وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. هذا اسم التردد بين ثقتين، هل هو حماد ابن زيد ولا ابن سلمة، وكلاهما يروي عن هذا الشيخ والتلميذ نفسه، ولكن كلاهما ثقة لا بأس. أما إذا كان واحد ضعيف هذه مشكلة. ومن ذلك ما وقع في البخاري في رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، لكن ما دام ثقتين فلا بأس. أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام، اختلف في لامه هل هي خفيفة أو مشددة البيكندي، أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري فتح الباري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهم عن الآخر فباختصاص أي الشيخ المروي بأحدهما يتبين مهمل. وقد عقد المزي في تهذيب الكمال فصلا كبيرا في التمييز مثلا بين الحمادين، يقول إذا روى عنه إذا أطلقه فلان فهو فلان مثلا، حتى تميز بين حماد بن زيد وحماد بن سلام. ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع إلى الغالب فيرجع فيه إلى القرائن النظر الغالب. نختم بهذه المسألة. وإن روى عن شيخ حديثا فجحد مرويه، خلاصة الشيخ روى حديثا عنه طالب، هذا الطالب جاء الشيخ قال أنا ما هذا الحديث ما رويته لك، هذا إن كان الشيخ قال إن كان جزما رد، وإن كان احتمالا قبل في الأصح. معنى إذا قال حياتي ما سمعت بهذا الحديث ولا مر علي هذا نرده، لأن كل منهما يكذب كلام الآخر فنرده متوقف. وأما إذا كان قال والله أنا ما أذكر هذا الحديث احتمالا، والشيخ والطالب جازم نقبله، والصحيح الأصح أننا نقبله مطلقا ولو جزم الشيخ، وهكذا هو عمل الصحيحين، هو الذي رجحه شيخنا في شرح السيوطي، لأن صاحبي الصحيحين خرجا حديثا جزم الشيخ بإنكاره، وهذا يدل على أن البخاري ومسلم يريان أن مثل هذا لا يؤثر، ولأن الإنسان أحيانا ينسى الشيء حتى يجزم ويحلف أنه ما حصل، ولا ما كلنا يحصل لنا هذا، والله لا أبدا، ثم إذا ذكرك صح، بعد أن كنت تحلف وتقسم الأيمان الغليظة بأنك ما هذه القصة ما حصلت، فبالتالي الإنسان أحيانا قد ينسى جدا لدرجة أنه إيش يجزم. وأما إذا قال هذا الحديث ما حدثتك أنت إياه فأنا أبأ به، لأنه يقصد أنه الحديث معروف عنده لكن أنت ما حدثتك، هذا ليس بشيء. قال وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كان يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، هذا جزم. فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، واحد منهما كلامه باطل، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض، لا ندري من الذي كلامه باطل، وقد يكون أحدهما ناسيا يعني ليس متعمدا، وكان جحده احتمالا، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، والتلميذ جازم. وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، اللي هو التلميذ فرع عن الشيخ، فإذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق في النفي، وهذا متعقب يعني غير مرتضى هذا في نظر، فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم اللي هو التلميذ وهو جازم، وعدم علم الأصل لا ينافيه ويشك فقط، فالمثبت مقدم على النافي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترق. لو أنت رويت وشيخك موجود روايتك معتبرة، لو شهدت والشاهد الأصلي موجود وأنت شهدت على الشهادة، شهادة على الشهادة معناها قلت لك اشهد أني شهدت على فلان، فأنت فرعي تماما، ما عندك ما تروي إلا إذا أنا غير موجود، أما ما تشهد إلا إذا نظر منه. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يرونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم إحسان ظن. يقول مثلا حدثني تلميذي أني حدثته عن فلان، لأنه لا يذكر، لا لكن يثق في التلميذ فيقول إيش؟ قال سهيل بن أبي صالح حدثني ربيعة عني عن فلان عن فلان، يعني يحدث عن نفسه بواسطة التلميذ الذي يذكره. كقصة الشاهد واليمين إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه فكان بعد عن ربيعة عن نفسه يرويه لن يبيع، قال لك العراق. نعم قال وحدثوا بحديث لكنهم لاعتماد على الرواة عنه صاروا يرون عن الذين رواه عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، وسهيل قالوا كان مات أخ له فاشتد حزنه عليه فصار ينسى هذه قرينة، فسألته عنه فلم يعرفه فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به ونظائره كثيرة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.